شيخنا الساعة اللي عم ناخدها بين المغرب والعشاء إذا قسمناها مع شيء ثاني بيمشي الحال؟ كيف يعني؟ مثلا قرأنا شيء ثاني من كتب السنة اللي عاملها أنت حضرتك الوجيز أو ال... ما في حرج، بدنا نستشيرك قبل عشان يعني ما نثقل عليك. ما في حرج. بدكم تنقلوا لأبو إبراهيم ولا لا؟ يا ربي شافيه وعافيه. يا معين يا ربي اكرم السيئات. باشر شيخنا؟ تفضل. الله يزيد فضلكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتابكم الفرائض فقها وحسابا، الباب الرابع الحج. الفصل الأول معلومات سبقت في الحجب تمهيد، ونتناول فيه أمرين. الأمر الأول المقصود بالحجب هو منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. الأمر الثاني مكانة هذا البحث. قال العلماء لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض خوفا من أن يورث من لا إرث له، فيتسبب في حرمان الحق أهله وإعطائه لمن لا يستحقه. المعلومات المتعلقة بالحجب. إذا أنعمنا النظر في المعلومات التي يبحثها العلماء ويعرضونها في هذا الباب فإنا لا نجد الجديد فيها، وإنما يتردد الأمر بين تذكير بمعلومات سبقت أو تصنيف لهذه المعلومات وإخراجها بثوب جديد. الحجب بالوصف. الحجب نوعان. الأول حجب شخص بسبب وجود شخص آخر، ويسمى الحجب بالشخص وهو موضوع الفصل القادم. والثاني حجب بالوصف، وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث التي سبق ذكرها، فيكون عبدا رقيقا أو يكون قاتلا أو يكون كافرا، فاتصاف الوارث بواحدة من هذه الصفات يمنعه من الميراث. وقد سبق هذا الموضوع تحت عنوان موانع الإرث. والمحجوب بالوصف ووجوده كالعدم، فلا يحجب غيره ولا يعصب غيره. فلو مات إنسان عن ابن قاتل وبنتين وأم وأخ شقيق، فللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأخ الباقي تعصيبا، وهكذا ورثت البنتان بالفرض وأصبح للأخ نصيب. معلومات سابقة. مر معنا في الأبواب والفصول السابقة معلومات كثيرة تتعلق بالحجب، بل إنها تشكل مادة هذا الكتاب. ونذكر هذا الباب، أحسن الله إليكم، بل إنها تشكل مادة هذا الباب، ونذكر ببعضها في هذه الفقرة. أولا شروط ميراث أصحاب الفروض. تعد الشروط المتعلقة بميراث أصحاب الفروض من أهم المعلومات التي تشكل باب الحجب، ونضرب الأمثلة على ذلك. من شروط ميراث الأخت الشقيقة عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود أصل وارث ذكر. وهذا يعني أن وجود الفرع الوارث يحجب الشقيقة ويمنعها من الميراث، وكذلك وجود الأب في المسألة يمنعها من الميراث. وكذلك يشترط لميراث الأخ لأم عدم وجود فرع وارث وعدم وجود أصل وارث ذكر، فوجود أحدهما يحجبه ويمنعه من الميراث. وكل الشروط الأخرى لو تفحصناها لوجدناها كذلك، إما سببا في حجب كامل أو حجب نقصان. ولذلك كان حفظ هذه الشروط أمرا مهما، وهذا ما دعا إلى الإكثار من التمارين التطبيقية في باب أصحاب الفروض لتأكيد حفظ هذه الشروط. قلتم أحسن الله إليكم. ثانيا، جهات التعصيب. هذا الموضوع أيضا رافد مهم للمعلومات التي تصب في باب الحجب، وقد رأينا كيف أن الجهة الأعلى تحجب ما تحتها، وكيف أنه عند اتحاد الجهة يلجأ إلى التقديم أو الحجب بعامل القرب، وأنه عند التساوي في درجة القرب يلجأ إلى التقديم بعامل القوة. وكل هذه الأمور تدخل ضمن عملية الحجب. ثالثا، القاعدة: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. سبقت الإشارة إلى هذه القاعدة، وهي أصل كبير في باب الحجب. فالجد لا ميراث له مع وجود الأب، وابن الابن لا ميراث له مع وجود الابن، وابن الأخ الشقيق لا ميراث له مع وجود الأخ الشقيق. يستثنى من هذه القاعدة حالتان: الحالة الأولى الإخوة لأم، فإنهم يرثون مع وجود الأم. الحالة الثانية الجدة أم الأب والجدة أم الجد، فإنهما تدليان بالأب والجد وترثان معهما عند الإمام أحمد. واضح أظن عليهم إن شاء الله. مراجعة في شيء يعني ما هو واضح؟ أحسن الله إليكم. هذا كله مبني على ما سبق من معرفة شروط أصحاب الفروض. نعم، يعني إذا عرفنا شروط أصحاب الفروض تنتهي المشكلة إن شاء الله. شيخ، إذا كانت الزوجة كتابية لا تورث صح؟ نعم. إذا كانت الزوجة كتابية لا تورث، الزوجة الثانية كتابية الزوجة إذا كانت مسيحية مثلا، اختلاف الدين يمنع من الميراث، هذه قاعدة أصلية. طيب وإذا كانت هي المتوفاة فالزوج يورث؟ كيف؟ إذا كانت هي المرأة المتوفاة لا تورث بين دينين. الله يجزيك. لا تورث بين دينين. تابع شيخنا. تفضل. الله يزيد فضلكم. قلتم أحسن الله إليكم. الفصل الثاني: حجب الحرمان وحجب النقصان. التعريف: الحجب لغة المنع، ومنه الحجاب الذي يمنع رؤية ما وراءه، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. ويتبين من التعريف أن الحجب نوعان: النوع الأول حجب حرمان، وهو المنع من الإرث بالكلية، والنوع الثاني حجب نقصان، حيث يكون للوارث حظان فيعطى الأقل ويمنع من الأكثر. حجب الحرمان وهو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، كأن يتوفى عن أب وأخ شقيق، فإن الأب يحجب الأخ الشقيق حجب حرمان فيمنعه من الإرث بالكلية. ويدخل حجب الحرمان على جميع الورثة ما عدا ستة، هم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة. حجب النقصان وهو أن يمنع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه، كأن يتوفى عن زوجة وابن، فالزوجة لها حظان الربع والثمن، وقد منعت في هذه المسألة من أوفر حظيها وهو الربع، وأعطيت الأقل وهو الثمن، وذلك بسبب وجود الفرع الوارث وهو الابن، ويدخل حجب النقصان على جميع الورثة، وهو سبعة أقسام: أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات. قلتم أحسن الله إليكم: الانتقالات أولها انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق من له فرضان من الورثة وهم خمسة: الزوجان والأم وبنت الابن والأخت من الأب. يعني الزوجان، الزوجة والنصف في حالة عدم وجود الفرع الوارث، وله الربع في حالة وجود الفرع الوارث، الأم لها الثلث ولها السدس، بنت الابن لها النصف ولها السدس، الأخت لأب لها النصف ولها السدس، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. يقل النصيب، يعني يصير من الحظ الأوفر إلى الحظ الأقل. أحسن الله إليكم. قلتم: وثانيها انتقال من التعصيب إلى الفرض، وهذا يكون في حق الأب والجد فقط، فالأصل فيهما أنهما عصبة، ولكن إذا وجد في المسألة فرع وارث فإنهما ينتقلان إلى الفرض وهو السدس. يعني الأب في الأصل عصبة، والعصبة يعني إذا الفرد يأخذ جميع التركة، والأب والجد يعني مع وجود الفرع الوارث ينتقلان من كونهما عصبة إلى كونهما أصحاب فروض، فيكون لهم السدس. قلتم أحسن الله إليكم: ثالثها انتقال من الفرض إلى التعصيب، وهذا يكون في حق البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، فالأصل أنهن صاحبات فرض، ولكن إذا وجد لهن أخ شقيق أو لأب فإنهن ينتقلن إلى العصبة بالغير. يعني هن في الأصل لهم الثلث من التركة، لكن لما يوجد معهن أخ انتقلوا من كونهم يعني أصحاب فروض إلى كونهم عصبين للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسن الله إليكم. ورابعها انتقال من تعصيب إلى تعصيب، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فالأخت عصبة مع البنت، ولكن إذا وجد للأخ أخ ولكن إذا وجد للأخت أخ فإنه ينقلها لتصبح معه عصبة بالغير بعد أن كانت عصبة مع الغير، وسوف يقل نصيبها عما كان عليه حتما بهذا الانتقال. طبعا الأخ هو اللي حياخذ ضعف القيمة. أحسن الله إليكم. الازدحامات أولها ازدحام في الفرض، ويكون في حق سبعة من الورثة وهم الجدة والزوجة والعدد من البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والإخوة لأم، فالجدة لها السدس، وإذا وجد جدتان اشتركتا في السدس فزاحمت إحداهما الأخرى. وكذلك بقية الأمس الزوجة أيضا لها الثمن، إذا كان أربع زوجات عندهم يشتركوا بالثمن وهكذا. أحسن الله إليكم. ثانيها ازدحام في التعصيب، وهذا يكون في حق كل عاصب، فلو توفي عن ابن واحد أخذ جميع المال، ولو كان اثنين لاشتركا فيه وزاحم أحدهما الآخر. ثالثها ازدحام في العول، في العول هكذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. وسوف نوضحه في بحث العول. والخلاصة وهكذا بعد دراستنا لموضوع الحجب يتأكد ما قلناه من أن هذا الباب ليس فيه الجديد من المعلومات، وإنما هو الترتيب والتنسيق بين هذه المعلومات ووضعها تحت مصطلحات جديدة، وهذا ما يؤكد أهمية المعلومات الواردة في بابي الفروض والتعصيب. قلتم أحسن الله إليكم: الفرق بين المحجوب والممنوع. سبق الحديث عن هذا الجانب عند فقرة الحجب بالوصف، ونحب أن نزيد هذا الأمر بيانا. المحجوب من لا يرث لوجود من هو أولى منه، كابن الابن مع وجود الابن، فإنه محجوب بالابن لكونه أقرب. الممنوع من حرم من الميراث لوجود صفة فيه كالقتل أو الردة. والفرق بينهما أن المحجوب قد يؤثر في توزيع التركة وإن كان محجوبا، أما الممنوع فوجوده كعدمه. مثال ذلك: توفي عن أب وأم وأخوين شقيقين، فللأم السدس لوجود العدد من الإخوة، وللأب الباقي ولا شيء للأخوين لأنهما محجوبان بالأب. وهكذا نرى أن الأخوين على الرغم من حجبهما بالأب قد أثرا في حجب الأم حجب نقصان. يعني نحن نستفاد أنما أساءوا. أحسن الله إليكم. وهذا يعني من حكمة الشرع، أنه لما بيكون أولاد الأب هو المسؤول عن النفقة عليهم، ولذلك ينقصر نصيبه لأنه هو المسؤول عن النفقة، لهم ما عليها نفقة. أحسن الله إليكم. ولو افترضنا في المثال نفسه أن أحد الأخوين كان قاتلا للمورث، فإن الأم في هذه الحالة تأخذ ثلث المال، لأن القاتل وجوده كعدمه، وكأن المسألة أصبحت هكذا: توفي عن أب وأم وأخ شقيق، لأن الثاني في مقام الذي لا وجود له. هذا التمرين 17. أحسن الله إليكم. أحسن أنه يعني نقوم به في البيت، قرنوا مع الحل إن شاء الله. ما بعرف الأمر بالمشورة بين الشباب، لسه في وقت شيخ، في وقت نقرأ شوي من هذا المقصد. الله يزيد فضلكم. قلتم أحسن الله إليكم: المقصد الثاني الحساب. يقصد بالحساب في علم الفرائض تأصيل المسائل. أولا تأصيل المسائل، ثانيا تصحيح المسائل، ثالثا قسمة التركات. هذا ولا بد لمن أراد تعلم الفرائض من معرفة قواعد علم الحساب من جمع وطرح وضرب وقسمة، وكذلك معرفة الكسور العادية والعشرية وكيفية الحصول على المضاعف المشترك الأصغر، وهي معلومات مكانها علم الحساب. الباب الأول: التأصيل والتصحيح. الفصل الأول: العلاقات بين الأرقام. إن حساب المسائل في الفرائض يعتمد على معرفة العلاقة بين الأرقام للتوصل بها إلى استخراج أصل المسألة، ونعني بأصل المسألة أقل رقم يمكن استخراج فرض المسألة أو فروضها منه بلا كسر. ففي مسألة زوجة وأم وابن، الزوجة لها الثمن، فالزوجة لها الثمن وللأم السدس والباقي للابن، فنحن بحاجة إلى معرفة العلاقة بين الرقمين 8 و6 للتوصل إلى الرقم الذي يمكننا من الحصول على الثمن والسدس بدون كسر. وبتعبير آخر، نحن بحاجة إلى رقم يمكن أن نقسمه على 8 ويخرج الناتج بغير كسر، وفي الوقت نفسه يمكن أن نقسمه على الرقم 6 ونحصل على الناتج بغير كسر، وأن يكون هذا الرقم هو أقل رقم يؤدي هذا الغرض. ف فالرقم 48 يمكن قسمته على 86 ويكون الناتج بغير كسر، ولكنه ليس هو الرقم الأقل، وإنما الرقم الأقل هو 24. فعندما نقسم 24 على 8 يساوي 3 وهو نصيب الزوجة، وعندما نقسم 24 على 6 يساوي 4 وهو نصيب الأم، والباقي للابن. والمطلوب منا الآن التعرف على كيفية الحصول على الرقم 24. هناك طريقتان: طريقة النسب الأربعة التي سلكها الفرضيون، طريقة النسب الأربع التي سلكها الفرضيون، وطريقة المضاعف المشترك البسيط الأصغر. طريقة النسب الأربع، قلتم أحسن الله إليكم، نتيجة للإحصاء والتتبع في مسائل الفرائض وجد الفرضيون أن هناك أربع نسب تحكم العلاقات بين الأرقام، هي التماثل والتداخل والتوافق والتباين. أولها التماثل، عندما يوجد عددان متساويان في المقدار نقول إن العلاقة بينهما علاقة تماثل، فالعددان أربعة وأربعة متماثلان، والعددان ثلاثة وثلاثة متماثلان. وعندما يوجد ذلك في مسألة من مسائل الفرائض فالحكم فيه أننا نكتفي بأحد الرقمين، ففي مسألة أم وأخ لأم وأخ شقيق، الأم لها السدس والأخ لأم له السدس والأخ الشقيق له الباقي، قلتم أحسن الله إليكم، فهنا يوجد رقمان متماثلان وهما 6 و6، فنكتفي بأحدهما ويكون أصل المسألة 6. للأم 6 مقسومة على 6 تعطي واحدا، وللأخ لأم 6 مقسومة على 6 تعطي واحدا، وللأخ الشقيق الباقي. وبهذا حصلنا على أقل رقم تخرج منه فروض المسألة بغير كسر. ماذا في حالة التماثل؟ لما يكون الرقمين متماثلين يكتفى بأحدهما. أحسن الله إليكم. ثانيها التداخل، عندما يوجد عددان كبير وصغير والكبير ينقسم على الصغير بلا كسر أي دون باق، فإننا نقول إن العلاقة بين الرقمين علاقة تداخل، فالعلاقة بين الرقمين 4 و2 علاقة تداخل، لأن 4 وهو العدد الكبير ينقسم على 2 وهو العدد الصغير، ويكون الناتج 2 ولا كسر. والعلاقة بين 8 و2 علاقة تداخل، والعلاقة بين 6 و2 علاقة تداخل، والعلاقة بين 6 و3 علاقة تداخل. إذ في كل الأمثلة السابقة نلاحظ أن العدد الكبير ينقسم على الصغير بدون كسر، والحكم عندما يوجد رقمان متداخلان في المسألة هو الاكتفاء بالرقم الكبير، ويصبح أصلا للمسألة إذ لم يوجد فيها رقم ثالث غير. أحسن الله إليكم. إذا لم يوجد فيها رقم ثالث غير داخل تحت مظلة العدد الكبير، ففي مسألة زوجة وبنت وأخ شقيق، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والأخ الشقيق له الباقي، فالرقمان 8 و2 بينهما علاقة تداخل، فنكتفي بالكبير الذي يصبح أصلا للمسألة، فنصيب الزوجة 8 مقسومة على 8 ويعطي 1، ونصيب البنت 8 مقسومة على 2 ويعطي 4، والباقي للأخ الشقيق. وبهذا حصلنا على الرقم 8 الذي ينقسم على الرقمين 8 و2 بلا كسر. شيخ كأنه ما لازم نقول فنصيب الزوجة التركة تقسيم 8؟ كيف؟ ما لازم نقول التركة تقسيم 8؟ مو التركة، يعني هي أصل المسألة. نعم، يعني هي هو سنقول إحنا بده يطلع على الثمن، فهاي الثمانية الأولى شو هي؟ 8 تقسيم 8؟ يعني عنا هالتركة نحن. تمام. بدنا نقسم على 8 أجزاء ونعطيها جزء. أيوة جميل. ونعطي البنت النصف. يعني إذا ساوينا 8 بدنا نعطيها 4 أقسام من 8. والباقي للأخ الشقيق. يعني الزوجة أخذت واحد والبنت أخذت أربعة، صاروا خمسة والباقي للأخ الشقيق. ثلاثة. تمام. نعم يا شيخ. أنعم الله عليكم. قلتم أحسن الله إليكم ثالثها التوافق، عندما يوجد عددان كبير وصغير، والكبير لا ينقسم على الصغير ولكنهما معا يتفقان في جزء من الأجزاء، فنقول إن العلاقة بينهما علاقة توافق. فالعلاقة بين أربعة وستة علاقة توافق، لأن الرقم الكبير ستة لا ينقسم على أربعة بلا كسر، ولكنهما يتفقان في أن كل منهما يقبل القسمة على اثنين، أي لكل منهما نصف، هو عدد صحيح. فنصف الستة هو ثلاثة ونصف الأربعة هو اثنان. ونقول في هذا المثال إن وفق الستة هو ثلاثة ووفق الأربعة هو اثنان. مثال آخر كذا، وكذلك العلاقة بين العددين اثني عشر وتسعة علاقة توافق، فالكبير اثنى عشر لا ينقسم على الصغير تسعة، ولكن الرقمين ينقسمان على الرقم ثلاثة، أي إنهما متفقان في أن كل منهما له الثلث، له ثلث، فثلث الاثني عشر هو أربعة وثلث التسعة هو ثلاثة، فهما متفقان في جزء من أجزائهما وهو الثلث، ويسمى جزء العدد وفق. فوفق الاثني عشر هو أربعة ووفق التسعة هو ثلاثة. والحكم عند وجود التوافق بين العددين أن نضرب وفق أحد العددين بكامل العدد الآخر فنحصل على الرقم الجامع بينهما. ففي المثال الأول الأرقام أربعة وستة، الوفق اثنان وثلاثة. أحسن الله إليكم. فإما أن نضرب وفق الأربعة وهو اثنان بكامل الرقم الآخر وهو ستة، أو نضرب وفق الستة وهو ثلاثة بكامل الرقم الآخر وهو أربعة، والناتج واحد في كلا الحالين وهو اثنا عشر وهو الرقم الجامع. وفي المثال الثاني الأرقام اثنا عشر وتسعة والوفق أربعة وثلاثة. فإما أن نضرب وفق الاثني عشر وهو أربعة بكامل الرقم الآخر وهو تسعة، أو نضرب وفق التسعة وهو ثلاثة بكامل الرقم الآخر وهو اثنا عشر، والناتج في كلا الحالين واحد هو ستة وثلاثون وهو الرقم الجامع. مسألة: زوجة وأم، توفي عن زوجة وأم وابن، فالزوجة لها الثمن والأم لها السدس والابن له الباقي. قلتم أحسن الله إليكم: ففي هذه المسألة العلاقة بين ثمانية وستة علاقة توافق، والجزء المشترك بينهما هو النصف، فلكل من الرقمين نصف ونصفهما أربعة وثلاثة. إذن وفق الثمانية هو أربعة ووفق الستة هو ثلاثة، وبضرب وفق أحد الرقمين بالآخر نحصل على الرقم أربعة وعشرين وهو الرقم الجامع وهو أصل المسألة، وبتقسيم أربعة وعشرين على ثمانية يعطي ثلاثة هو نصيب الزوجة، وبتقسيم أربعة وعشرين على ستة يعطي أربعة هو نصيب الأم وللابن الباقي. وتصبح المسألة بالشكل التالي. هذا الجدول. أحسن الله إليكم. 24 الثمن 3 والسدس 4 والباقي 17. وهذا أقل رقم يعني يمكن أن يكون أصلاً للمسألة، ما نحسن نجيب رقم أقل من ذلك، نأخذ منه الثمن يكون 3 يكون له الثمن يكون له السدس. واضح إن شاء الله. يعني شيخنا أحسن الله إليكم، هلأ بلشنا نزيد عمود ثالث. نعم. رأسه الرقم الجامع أصل المسألة. هذا أصل المسألة، يعني منحط نصيب كل واحد أقل ثاني، نحط أصل المسألة وتوزيع الأرقام، ننتقل من الثمن إلى إعطاء رقم ومن السدس إلى إعطاء رقم وهكذا. العمود هذا الثالث ممكن يسمى عمود التأصيل. نعم. عمود التأصيل ممكن نسميه. هو هذا العمود الأول ما له وجود. المفروض محطوط بالذهن. بس الآن نضعه، أما هو بالأصل ما يوضع يعني. كما سيكون المستقبل. نعم يا سيدي. الله ينعم عليكم شيخنا. قلتم أحسن الله إليكم رابعها التباين هو أن يوجد عددان ليس بينهما اتفاق في أي جزء من الأجزاء، وبتعذير آخر لا يوجد بينهما إحدى العلاقات السابقة التي هي التماثل والتداخل والتوافق كالأعداد 2 و3 و3 و4 و8 و3، فالعلاقة بين هذه الأرقام علاقة التباين، والحكم في التباين أن نضرب كامل أحد الرقمين بكامل الرقم الآخر. مثال في مسألة: توفي عن زوجة وأم وأخ شقيق، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث وللأخ الشقيق الباقي، فالعلاقة بين 4 و3 تباين، وبضرب أحدهما بالآخر يعطي 12 وهو الرقم الجامع أو أصل المسألة، وبالتوزيع تكون المسألة للزوجة 12/4 وهو 3، وللأم 12/3 وهو 4، وللأخ الباقي وهو 5. والخلاصة أن توصلنا بهذه النسب الأربع إلى رقم يمكن قسمته على رقمين أو أكثر بلا كسر، وهو ما نحتاجه في تأصيل المسألة. هذا وللنسب الأربع استعمالات أخرى سيأتي الحديث عنها في حينها. قلتم أحسن الله إليكم ملاحظة: كانت الأمثلة السابقة على النسب الأربع بين رقمين، ولو كانت أكثر من ذلك نتبع الطريقة نفسها. مثال: 6 و6 و2، نكتفي بأحد الرقمين المتماثلين وهو 6، والرقم 2 يدخل في 6 فأصل المسألة 6. مثال آخر: 8 و6 و6 و2، الرقم 2 يدخل في 6 وكذا في 8 فيستغنى عنه ويكتفى بأحد الرقمين المتماثلين 6، وهكذا بقي رقمان 8 و6 وبينهما توافق بالنصف. 4 في 6 أو 8 في 3 وهو 24 وهو أصل المسألة. هون التمرين 18 أحسن الله إليكم والتاسع عشر. المضاعف المشترك البسيط يعني يوضع لمن ليس له خبرة بالحساب أو يلجأ إليه، أما له خبرة حساب وتمرس معه ما يحتاج إليه. نعم. تحب تقرأ ما شحات بتغض النظر عنه؟ نصر دو سرد؟ ولا شو بتحبه؟ نصر دو. طيب، قلتم أحسن الله إليكم المضاعف المشترك البسيط الأصغر، تعريفه: المضاعف المشترك البسيط لعددين أو أكثر هو أصغر عدد يقبل القسمة على هذه الأعداد بدون باق. مثال: المضاعف المشترك البسيط للأعداد 2 و3 و5 و6 هو 30 وهو أصغر عدد يقبل القسمة على كل من هذه الأعداد. طريقة إيجاده: لإيجاد المضاعف المشترك البسيط لعددين أو أكثر نتبع الخطوات الآتية: الأولى تحليل هذه الأعداد إلى عواملها الأولية، الثانية نأخذ العوامل المشتركة وغير المشتركة بأكبر أس، الثالثة حاصل ضرب هذه العوامل المشتركة وغير المشتركة هو المضاعف المشترك البسيط. المثال: لإيجاد المضاعف المشترك البسيط للأعداد 16 و36 و40 نتبع الخطوات الآنفة الذكر: الأول تحليل الأعداد، 16 هو 2 أس 4، وستة وثلاثون هو اثنان أس اثنان مضروبا بثلاثة أس اثنان، وأربعون هو اثنان أس ثلاثة مضروبا بخمسة أس واحد. الخطوة الثانية نأخذ الأعداد المشتركة بالأس الأكبر لها، وكذا غير المشتركة، فيكون اثنان أس أربعة مضروبا بثلاثة أس اثنان مضروبا بخمسة، ويساوي ستة عشر في تسعة في خمسة، ويساوي سبعمائة وعشرين. فالرقم اثنان مشترك وأكبر أس له هو أربعة، والرقم ثلاثة غير مشترك وأسه اثنان، والرقم خمسة غير مشترك وأسه واحد. الخطوة الثالثة وحاصل الضرب سبعمائة وعشرون هو المضاعف المشترك البسيط لهذه الأرقام. قلتم أحسن الله إليكم مسألة زوجة لها توفي عن زوجة لها الثمن وأم لها السدس وبنت لها النصف وأخ شقيق له الباقي. للحصول على أصل المسألة بتطبيق قاعدة المضاعف المشترك، أولا نحلل الأعداد. الثمانية هي اثنان أس ثلاثة، والستة هي اثنان أس واحد مضروبا بثلاثة أس واحد، والاثنان هو اثنان أس واحد. الخطوة الثانية اثنان أس ثلاثة ضرب ثلاثة أس واحد يساوي ثمانية ضرب ثلاثة يساوي أربعة وعشرين. الخطوة الثالثة حاصل الضرب أربعة وعشرون وهو المضاعف المشترك وهو أصل المسألة. وهنا التمرين العشرون. قلتم أحسن الله إليكم الفصل الثاني. يعني شيخ هاي طريقة مضاعف مشترك البسيط الأصغر، يعني تعلم لمن لم يدرك القسم الأول هذا؟ إيه طبعا. هنا. يعني ما عنده إمكانية. تباين والتوافق وكذا. إيه يعلم هذه القضية. طيب، قلتم أحسن الله إليكم الفصل الثاني التأصيل. تمهيد قبل الحديث عن تأصيل المسائل يحسن بنا أن نتعرف على الشكل الذي توضع فيه المسألة. أولا تعرف الفرضيون على وضع المسألة ضمن الشكل التالي، وهذا رسمه، ويطلقون عليه اسم شباك المسألة. ثانيا مثال توفي عن زوجة وأم وابن، وهذا يعني صورته زوجة وأم وابن 24 يسمى هذا الرقم أصل المسألة، وعملية الحصول عليه يسمى تأصيل المسألة. الأرقام الموجودة يطلق على كل من هذه الأرقام اسم سهم كل وارث. هذه الأرقام الرموز ينبغي أن تكون في الذهن الذي يحل المسألة، ولا توضع ظاهرة هكذا إلا في العملية التعليمية. يعني ما بنحط نحن بالمسألة هكذا يعني ثمن سدس وعصر، لأن هذه المفروض أن الطالب بيعرفها، ما في حاجة لإثباتها، ولكن هيك عملية تعليمية نضعها مبدئيا. ونحن في مسائلنا نثبته حتى يستقر في الذهن، ولن نستغني عنه إلا عندما نصل إلى المسائل المركبة. والحرف عين رمز للعاصب من الورثة، وقد يوضع حرف باء إشارة أن الباقي له. أحسن الله إليكم. في سطر بس خليني أقرأ إذا أذنتم. هذه الأرقام والرموز ينبغي أن تكون في ذهن الذي يحل المسألة، أو توضع ظاهرة هكذا، ولا توضع ظاهرة هكذا إلا في العملية التعليمية، فهي في الحكم كالضمير المستتر وجوبا تظهر أثناء العملية التعليمية. ونحن في مسائلنا سوف نثبته حتى يستقر في الذهن، ولن نستغني عنه إلا عندما نصل إلى المسائل المركبة. والحرف عين رمز للعاصب من الورثة، وقد يوضع حرف باء إشارة إلى أن له الباقي، إشارة أن له الباقي، إشارة أن له الباقي. قلتم أحسن الله إليكم. ثالثا في حل المسائل يذكر كل وارث على انفراد، ومن الخطأ أن نذكر الفريق من الورثة جملة واحدة. ففي المسألة التالية توفي عن أب وبنتين تكتب هكذا في جدول أب بنت بنت كل في سطر. رابعا في حساب الفرائض وتوزيع الأنصباء على أصحابها لا نستعمل الكسور، وما جاء لا نستعمل الكسور، وما جاء من استعمال الكسور العادية مثل النصف والثمن والثلث فإنما جاء ذلك في بيان فروض أصحاب الفروض ولا يدخل في صلب المسألة. والمصطلح الفرضي بشأن هذه الكسور العادية أنهم أطلقوا على الرقم الذي في الأعلى فوق الخط الصورة، وعلى الرقم الذي تحت الخط المخرج. فإذا كان 1/2 الصورة، واحد هو الصورة وهو البسط، واثنان هو المخرج وهو المقام. أبي مصر يستعملون كلمة بسط ومقام. حتى عندنا سوريا كان شيء. نعم. سوريا كمان كانوا يستخدموا بسط ومقام. سابقا كان أول صورة ومخرج. صورة ومخرج يعني أول. نعم. أحسن الله إليكم. وسوف نستعمل هذا المصطلح في تطبيقاتنا كما هو الشأن في كتب الفرائض. قلتم أحسن الله إليكم كيفية التأصيل، المقصود بالتأصيل هو الحصول على أقل عدد يمكن تقسيمه على أصحاب الفروض في المسألة بلا كسر. ولبيان كيفية التأصيل لابد من تقسيم المسائل إلى 3 أنواع. النوع الأول أن يكون الورثة كلهم عصابات. النوع الثاني أن يكون الورثة كلهم عصابات ومعهم صاحب فرض واحد. النوع الثالث أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض سواء أكان معهم عصبات أم لم يكن. قلتم أحسن الله إليكم تأصيل النوع الأول، إذا كان الورثة كلهم عصبات فإن أصل المسألة هو عدد رؤوس الورثة، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم واحد. أمثلة: توفي عن 3 أبناء فأصل المسألة 3 ولكل ابن 1. هيك نقراها شيخنا؟ تفضل. أحسن الله إليكم. مثال آخر: توفي عن ابن 3 بنات فأصل المسألة 5 وللابن 2 ولكل بنت 1. مثال ثالث: توفي عن أخ شقيق عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة فأصل المسألة 5 وللأخوين الشقيقين لكل واحد 2 وللأخت الشقيقة 1. قلتم أحسن الله إليكم تأصيل النوع الثاني، وإذا كان الورثة كلهم عصبات ومعهم صاحب فرض واحد فإن أصل المسألة هو مخرج ذلك الفرض. مثال أول: توفي عن زوجة وابن وبنت. هذا شباك المسألة أحسن الله إليكم. نقول أصل المسألة 8 وللزوجة 1 وللابن والبنت 7 الباقي. فصاحب الفرض هو الزوجة ومخرج فرضها 8، ولذا وضعناه أصلا للمسألة. وإذا كانت سهام العصبة لا تنقسم على عدد رؤوسهم فإنها توضع بشكل إجمالي كما في المثال. مثال آخر: توفيت عن زوج وابن وبنت، أصل المسألة 4 وللزوج 1 وللابن 2 وللبنت 1. قلتم أحسن الله إليكم فصاحب الفرض هو الزوج، ولذا وضعنا مخرج فرضه 4 أصلا للمسألة، وزاد 3 أسهم. وبما أنها تنقسم على عدد الرؤوس وهو 3 على اعتبار للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد وزعنا لكل صاحب حق حقه. وهنا التمرين 21. قلتم أحسن الله إليكم التأصيل النوع الثالث، وإذا كان في الورثة أكثر من صاحب فرض فإن أصل المسألة هو الرقم الناتج عن العلاقة بين مخارج أصحاب الفروض أو هو المضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج كما سبق شرحه. المثال الأول عن التماثل بين مخارج الفروض: توفي عن أم وأخ لأم وأخ شقيق، أصل المسألة 6 للأم 1 وللأخ لأم 1 وللأخ الشقيق الباقي 4. قلتم أحسن الله إليكم وبالنظر بين مخرجي فرضي صاحبي الفرض نجد أن المخرجين متماثلان وهما 6 و6، وفي هذه الحالة يكتفى بأحدهما وبهذا يكون أصل المسألة 6. قلتم أحسن الله إليكم المثال الثاني عن التداخل بين مخارج أصحاب الفروض: توفي عن زوجة وبنت وأخ لأب، أصل المسألة 8 للزوجة 1 وللبنت 4 وللأخ لأب الباقي 3. قلتم أحسن الله إليكم المخرجان 8 و2 بينهما علاقة تداخل، إذ الرقم الكبير ينقسم على الصغير بلا كسر فيكتفى بالكبير ويكون أصلا للمسألة. المثال الثالث عن التوافق بين مخارج أصحاب الفروض، توفي عن زوجة وأم وابن. فأصل المسألة 24، للزوجة 3 وللأم 4 وللابن الباقي 17. قلتم أحسن الله إليكم، فالمخرجان 8 و6 بينهما توافق في النصف، إذ كل منهما ينقسم على 2، وبضرب وفق أحدهما في كامل الآخر نحصل على الرقم 24، وهو أصل المسألة. 8 و6 جاءت من 8 من مخرج فرض الزوجة و6 من مخرج فرض الأم. نعم أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم، المثال الرابع عن التباين بين مخارج الفروض، توفيت عن زوج وأم وأخ شقيق، فالمخرجان 2 و3 بينهما تباين، وبضرب أحدهما بالآخر 2 في 3 نحصل على أصل المسألة وهو 6. فأصل المسألة 6، للزوج 3 وللأم 2 وللأخ الشقيق الباقي 1. المثال الخامس عن اجتماع أكثر من صاحبي فرض، قلتم أحسن الله إليكم، توفي عن زوجة وأم وبنت وأخ شقيق، فمخارج أصحاب الفروض هي 8 و6 و2، ونلاحظ أن 2 تدخل في 6 و8، فبقي هذان الرقمان وبينهما توافق، وبضرب وفق أحدهما في الآخر نحصل على 24، وهو أصل المسألة. ف3 للزوجة و4 للأم و12 للبنت و5 الباقي للأخ الشقيق. قلتم أحسن الله إليكم، كيفية توزيع أصل المسألة على الورثة؟ الطريقة لتوزيع أصل المسألة على الورثة هي كالآتي، ونأخذ المسألة السابقة مثالا على ذلك. تبين أن أصل هذه المسألة هو 24، ولتوزيع هذا الرقم على الورثة فإننا نقسمه على مخرج كل صاحب فرض، ونضع الناتج في الحقل المخصص له. فالوارث الأول هو الزوجة، ومخرج فرضها 8، وبتقسيم أصل المسألة على هذا المخرج نحصل على نصيب الزوجة 24 مقسمة على 8 تساوي 3، وهو نصيب الزوجة. وكذلك بقية الورثة 24 مقسمة على 8 على 6 يعطي 4، وهو نصيب الأم. 24 مقسمة على 2 يعطي 12، وهو نصيب البنت. وللحصول على نصيب الوارث الرابع وهو الأخ، علينا أن نجمع أنصبة أصحاب الفروض وهي 3 زائد 4 زائد 12، ويعطي 19. ثم نطرح هذا المجموع من أصل المسألة 24 مطروحا منها 19 ويساوي 5، وهو نصيب الأخ. قلتم أحسن الله إليكم، مثال آخر، توفي عن زوجة وثلاث بنات وجدة وأخ شقيق، بالنظر في مخارج أصحاب الفروض وهي 8 و3 و6 يتبين أن أصل المسألة 24، فنصيب الزوجة 24 مقسوما على 8 وهو 3، ونصيب البنات 24 مقسوما على 3 وهو 8 مضروبا في 2 ويساوي 16. وسبب ضرب 8 بالاثنين لأن فرضهن 1/3 وليس 1/3. ونصيب الجدة 24 مقسوما على 6 وهو 4. ونصيب الأخ 24 مطروحا منه مجموع 3 و16 و4 ويساوي 24 مطروحا منه 23 وهو 1. وهذا التمرين 22. أحسن الله عليكم. نقرأ الفصل الثالث شيخنا ونوقف عند العول. كما تحب. طبعا المسائل هذه أحسن أن تحل حتى تثبت الأشياء السابقة إن شاء الله. قلتم أحسن الله إليكم، الفصل الثالث، أصول المسائل. الأصول المتفق عليها، قام العلماء بإحصاء لأصول المسائل فوجدوا أنها لا تخرج عن 7، هي 2 و3 و4 و6 وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. فأصل اثنان ناتج عن مخرج فرض النصف، وأصل ثلاثة ناتج عن مخرج فرضي الثلث والثلثين، وأصل أربعة ناتج عن مخرج فرض الربع، وأصل ستة عن مخرج فرض الربع، وأصل ستة ناتج عن مخرج فرض السدس، وأصل ثمانية ناتج عن مخرج فرض الثمن، وأصل اثني عشر ناتج عن اجتماع فرضي الثلثين والربع أو السدس والربع، وأصل أربعة وعشرون ناتج عن اجتماع فرضي الثلثين والثمن أو الثمن والسدس. قلتم أحسن الله إليكم: الأصول المختلف عليها، وهناك أصلان اختلف فيهما هما ثمانية عشر وستة وثلاثون. فأصل ثمانية عشر ناتج عن وجود فرض السدس مع ثلث الباقي، وأصل ستة وثلاثين ناتج عن وجود فرضي السدس والربع مع ثلث الباقي. فقال بعضهم إنهما أصلان، وقال آخرون إنهما مصححان، ومكان هذين الأصلين باب الجد والإخوة. فائدة هذا البحث: نستفيد من معرفة أصول المسائل التأكد من صحة المسألة، فإذا قمنا بحل مسألة ليست عائلة وليس الورثة فيها عصبات فقط، وخرج أصلها مغايرا لهذه الأصول، فهذا يعني أن تأصيل المسألة غير صحيح. فإذا أصلت مسألة فكان أصلها خمسة أو سبعة أو تسعة أو أحد عشر إلى آخر ذلك، فهذا يعني عدم صحة التأصيل، وعليك مراجعة الحساب. الله أحسن إليكم يا شيخنا. شيخ، أصول المسائل هذا العلم الحديث بعد علم الجبر، لما هذا كان على أصحاب، هذا أصول المسائل هذا يعني حديث كان بعد علم الجبر، بعد علم إيه؟ الجبر أول ما بدأ الجبر بعده صار أصول المسائل، لما كان من عند أصحاب أصول المسائل عملية إحصائية يعني. إحصائية يعني ما الفرضيين بحثوا الأشياء الموجودة بين أيديهم، فوجدوا أن أصول المسائل لا تخرج عن هذه الأصول. يعني من زمن الصحابة معناته. نعم. من زمن الصحابة. إيه طبعًا. هو ما كل الصحابة كانوا يعرفون. لو ماتت عائشة وعثمان في بعض الوقت لما وجد في الصحابة من يقسم مسألة. لطيف. ابن تيمية رحمه الله قال يعني علم الفرائض علم خاصة يعني، ولا يعرفه كثير من الفقهاء، لأنه يغلب عليه هو علم الحساب أكثر من يعني الحساب يساوي الفقه فيه. يعني أحسن الله إليكم، بسبب علم الحساب قل في الصدر الأول معرفة إيه هذا العلم. يعني ما عنده خبرة بالحساب، ما يعني. يعني ليس اجتهاد أو بحث أو رأي أو كذا. يعني ما أتقن علم الفرائض يعني. لأنه القضية تعتمد على الحساب في الدرجة الأولى. طيب اليوم أحسن الله إليكم، يعني هاي القضايا الحسابية اللي مرت معنا تقريبا يعني الصفوف الابتدائية أو المدارس الابتدائية. أو حتى الإعدادية إذا تأخرنا وقلنا تأخرنا بيعرفوها. طيب شيخنا أحسن الله إليكم، اليوم بما أنه يعني الحساب صار متيسر علميا أكثر، ليش لسه علم الفرائض قليل في الأمة؟ والله يعني ما ندري، يعني أقلت عناية أقلت اهتمام ليس أكثر يعني. نعم. لا ممكن هو أنه يعني استخدامه قليل، أو يعني صحيح قليل يعني استخدامه، يعني تقسيم مواريث مختص بجهات معينة، ما أي واحد قضاء أو نعم. اصلا يعني المحاكم لما ترفع اليها القضايا في عندها موظفين فرضيين اصلا القضيه هي يعني ما القاضي هو اللي يحكم يعني تحول الى الفرضي فيحكم. نعم احسن الله اليكم. هذا اصول المسائل هذا ال 24 واخر حد ولا في مضاعفاته؟ يعني 24 او مضاعفات الرقم 24؟ هو اصلا 24 يعني تقريبا يستوعب معظم المسائل. لما ياتي تصحيح في بعض الاحيان بيكون عدد الورثه لهم فرض واحد بنضطر نصحح المساله. تصحيح يعني مو تصحيح. تحبوا ولا تقرأوا شيء؟ أنتم استجزتم الشيخ؟ لا والله. طيب يكتب لكم على النسخة الأوائل في الأخير. سمعنا هذا طيب. الأوائل وطلبنا من الشيخ الإجازة العامة الإجازة بمؤلفاته برواية مؤلفاته عنه كذا. سمع هذا الأوائل وطلبنا من الشيخ الإجازة برواية مؤلفاته يعني أو بروايته ورواية باقي مؤلفاته. نكتب يعني. أي آخرة هوني قلم شيخنا تهذيب حلية الأولياء أظنه سينفذ من الأسواق قريبا، لأن في جماعة من في تويتر يهتمون بجرد الكتب فأعلنوا عن أنهم سيجلدون كتاب تهذيب حلية الأولياء بحيث أي واحد عنده مشاركة فائدة وكذا ينشرها منه. وضعوا جدول لقراءته. ما فهمت. شباب في تويتر كل فترة يجردون كتاب ويتفقون عليه. الشيخ عارف شو يجردون كتاب؟ يجردون يقرؤونه كامل في وقت قصير. نعم. اي ووقع الاختيار على تهذيب حلية الأولياء الآن. نعم. فيقرؤونه. ما شاء الله في المكتبات أرى النسخ قاعد تمشي. المشتركين عددهم كبير ما شاء الله. مشكلة المكتب الإسلامي يعني بالطباعة شوي كلها قديمة، كلها النسخ اللي موجودة ما هي طباعة جديدة، كلها قديمة. ما في طباعة جديدة أظن، هو طبع مرة واحدة طباعة المكتب الإسلامي. يعني هو قليل طلب الكتاب، يعني كتاب إذا طلب يطبع وأما إذا ما طلب ما يطبع، يعني على حسب. من الطبعة الأولى هي 98. يخشى أن تنفذ النسخ، اللي حريص عليه يأخذه الآن. هو في المو هذه على التليجرام ما أدري مين مساوي يعني بنزل كتب يعني عدد كبير من العلماء فموجود أظن في المصور كبي دي إف. و إبراهيم ابن محمد غازي. أهلا وسهلا يا سيدي، الله يجزاكم خير. شيخي أحسن الله إليكم، نكتب إجازي على آخر هذا. بدك الله يجزاك خاطرك يا شيخنا ويحفظكم. لكون مصريين على اللي ببلاش كتبنا. الله يستر. طيب. الله يحفظكم شيخي. كأني قريت على أحد كتبكم في في في كني في نسبتكم بوبا الشامي هكذا. بوبس نعم. بوبس. بوبس. بوبس. يعني أصل العائلة مش شامي، أصل عائلة عائلة كبيرة في الميدان. نحن أصل دمشق. لكن لما انتقلنا نحن جدنا انتقل إلى دوما غلبت علينا كلمة الشامي جاي من الشام. أي نعم. وإلا في الأصل بوبس جزء من عائلة في الميدان كبيرة. لكن عاد بعدين غلب اسم الشامي. هو الدولة جت فترة من فترات كان بوبس الشامي كان يعني كلمتين سوا تستخدم. وقت قال انه لازم يستغنوا عن احدى يعني عائلات عندك يمكن نعم يستغنوا عن واحدة يستغنوا عن بوبس انه بالدومة ما معروفين غير بالشام. والنعم لا اله الا الله. الله يجزيكم خير يا سيدي. هذا اخونا متين، اخونا الشيخ ابراهيم الرفاعي مريض لسه. نعم اخونا ابراهيم اللي كان من قبل مرتين اجى. نعم لساته مريض يعني. لا تنسى من دعواتك. الله يعافيه يا سيدي ويشفيك. الله يكتب له الشفاء. لا اله الا الله ربنا فيها في وضوء المسلمين. رحنا على العمره الحمد لله وكانت ميسره. الحمد لله. عقبالكم ان شاء الله يا شيخ. الله يعني كبار بالسن ما بيعطون. ما بيعطون ليش؟ ما ولا الافضل ما يروحوا؟ ما بيعطون موافقه يروح. نعم. بفوق 65 ما بيعطون موافقه يروح. حفاظا عليهم شيخ. شر البريه ما يطلع. الله يستر. إن ربما بيخافوا عليهم ما تكون مناعتهم قليلة وكذا. يلا إن شاء الله بتمر هالأزمة على خير وتروح إن شاء الله قريبا. هذا إحنا نبغى من جريد إنه مرة نكتب. شوفي هذا كتبته. في بعضهم سألوه إنه هل هي يعني من جمع الوالد أو شيء؟ أيوة. فلو بس تكتبوا إنه جمعها أو شيء إنه. والله. هي عموما اللي مهتم يعني يكون يعرف. إيه. لكن لا بس حط اسمك إذا أضفت إليها نسخة يعني إذا رفعت أيوة. نسخة أخرى مع الأواخر أيوة. كمان للطرفين يعني يصير. أيوة. شيخنا نحن هنا كتبنا. بلغ قراءة على الشيخ صالح ابن أحمد الشامي حفظه الله من لفظي وهو يسمع في بيته بالرياض ليلة الأربعاء الخامس من رجب عام 42 و400 وألف في جلسة واحدة تخللها أذان العشاء وسمعه تاما كذلك عمر بن رفاع عمان وحمز ابن فلاح الجربة جامعه وثائر ابن عبد الجليل شتور وأخونا محمد ابن موفق مندو اليوم ما قدر يجي بشغله شيخي وسمعه عبر الهاتف إبراهيم ابن محمد غازي الرفاعي والحمد لله وكتبه محمد خير. بعد ذلك أحسن الله إليكم كتبنا صح ذلك، هذا على لسانكم صح ذلك، واستجازني الإخوة المذكورون في رواية ما سمعوا وسائر كتبي وما يصح لي وعني روايته ودرايته، فأجزت لهم ذلك والحمد لله رب العالمين ووقعتم عليه بخطكم. الله يجزيكم خير. هذا كان في الماضي. هلا للبركة، للبركة أكثر. هذا كان في الماضي سيدي لما كان الكتب يعني تنسخ عن بعضها البعض وتقابل إلى آخره. الآن يعني صفت من التراث. سرعة سرعة. الله يحسن إليكم يا شيخنا ويحفظكم ومتعكم وصحتكم وعافيتكم. نحن جميعا من حمص إلا أخونا حمزة من القامشلي. الله يعينكم على حماصنا شيخ. الله يرحم الدكتور السباعي. نعم يرمي النفطة يقول أنا حمصي. تعيش تترحم. عاد شيخ صادف درسنا إنه ليلة الأربعاء ما عن أظن. صادف. صح خلصناه معزولين نحن شيخ. الله يحفظك. أحسن الله إليكم. نستأذنكم يا شيخنا. الله يبارك فيكم ويحفظكم. لكن يعني حماصنا من أذكى الناس. الله يحفظكم يا شيخ. الله يجبر خاطرك شيخي. الله يكرمك يا شيخ ويحفظكم. لا هو ذكرت إن ناشرين الظاهر على اللي يعني. بس أنا أعطيتكم الرابط، الرابط لكن ما هو منشور يعني أنا ما نشرته مثلاً. والله أنا ما أدري من ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا